النقطة يعني حتى مسألة لما تكلمت عن الجهل بالله أثرت بي، وقلت في نفسي أول صلاة ستصليها بعد هذه الجفوة بينها وبين الله كيف ستكون؟ لمرات الصلاة عندي أنام عنها أو الجماعة تفوت، فأجي أصلي خجلان. نعم يعني الصلاة بس خجلان من هذا التقصير، لو عندي موعد في الدوام ما تأخر عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه الفتاة اللي تركت الإسلام بعدين وإذا بها معلوماتها سطحية جدا عن الإسلام، تأثرت بشبهات تافهة، وحقيقة الكثير جدا من الشباب هكذا. الإخوة في أحد المراكز كأن التكوين طبعوا كتابا أسموه العائدون إلى الفطرة، ذكروا فيه مجموعة من الشباب اللي كانوا ارتدوا ثم عادوا وأسلموا، ارتدوا إلى الإلحاد أو اللادينية أو الربوبية ثم عادوا وأسلموا. المادة الموجودة في هذا الكتاب أنا رأيت في الفيسبوك ممكن أو المنتديات ممكن 4 إلى 5 أضعافها. دائما دائما الشباب الذين تنزلق أقدامهم شباب ما أعطوا أنفسهم فرصة للتعلم، وكان عندهم فضول فظيع في تتبع المشبوهين. يا أخي كما قلت آنفا، أول شيء تعلم دينك وبعدين اقرأ عن المخالفين عندك، بعدين لما تذهب تقرأ كتب المخالفين بعد ما قرأت بعد ما تأصلت وقرأت عنهم وقرأت ردود أهل السنة عليهم، اذهب واقرأ أصولهم، لا تقرأ كتبهم التبشيرية، اقرأ أصولهم التي يعلمونها لأتباعهم التي تذكر أصولهم. ثم بعد ذلك إن شئت كإنسان صار على درجة من الوعي النظر في كلامهم، وافزع إلى المتخصصين من إخوانك من طلبة العلم وغير ذلك بعد أن تتعلم كما ينبغي. وكثير من الشباب الطيب الواقف على مثل هذه الثغور العظيمة ينشغل بالدنيا، مسكين ما يجد من يكفيه. والله خصوصا في مصر، أنا هذه شهادة أشهد بها، يوجد عدد هائل من الشباب اللي يتمتع بالذكاء والحماس للدين، لكن مسكين ما إيش يصنع، عنده دنيا وعنده متطلباته وعنده وعنده. قبل مدة الأخ محمد شاهين، وهذا هو صديق طارق السيد، صديق الأخوين اللي في قرار إزالة معاذ عليان ومحمود داود، أيضا كان ينزل سلسلة عن تحريف الكتاب المقدس، وهذه السلسلة كانت عظيمة، لكن سبحان الله عدد المشاهدات يعني متعب ما يتناسب مع هذه السلسلة. أدلة غير الأدلة اللي اعتدنا أن نسمعها بحياتنا، اعترافات نصارى سبحان الله. جاء الله عز وجل، وهذا لا تحقرن من معرفة شيئا، جاء الله عز وجل بشاب أردني كانت يعني انتقاله من النصرانية للإسلام بسبب هذه السلسلة. كثير ما الذي أريد أن أقوله، كثير من الأخوة اليوم مثلا يشغل نفسه بإفراط في تتبع الحدث السياسي، وأنا لا أقول لك اتركه، ولكن من مكر الشيطان بك أن يجعلك تفرط في النظر في بعض الأمور التي لا تأثير لك فيها، ويجعلك تغفل عن أمور من كان ممكن أن يكون لك فيها تأثير عظيم وتخدم أمتك خدمة عظيمة. وتذكر قول نبيك صلوات الله وسلامه عليه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. رجل واحد صلاته صيامه زكاته صدقته وقبل كل ذلك توحيده علاقته مع الله صلته مع الله. يا أخوة من كان ميتا فحينا، هذا الكافر اللي يسلم هذا كأنك جيت لإنسان ميت وأحيته. تعرف أنت اليوم إنسان لو يأتي إلى إنسان في مجاعة سيموت ويطعمه، أو يأتي إلى إنسان عاجز عن الزواج فيزوجه، كيف يشعر؟ يشعر بشعور رائع في نفسه. إنسان جاهل ما يعرف يقرأ ويكتب يجعله يقرأ ويكتب. هذه كلها لا تقارن بتوحيد الله تبارك وتعالى والعلاقة مع الله واللذة التي يجدها المرء في مناجاة الله تبارك وتعالى. كم رأيت من مسلم يعني كان ارتد وأسلم، أو إنسان غير مسلم أصلا وفي صوته نبرة عتاب شديدة على المسلمين، كيف تتركونه وكيف معكم هذا ولا تكلفون بالدعوة له ليلا نهارا؟